جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل خيانة المؤتمن والفجور في الخصام يعدان من الكبائر؟ نعم, ذكر العلماء من الضوابط للكبائر أن كلما وصف بأنه من الكفر أو من شعب الكفر أو من النفاق أن هذا من الكبائر, لأن الصغائر لا توصف بهذه الأوصاف. فكل ما وصف بأنه كفر أو نفاق أو شرك فإن هذه من الكبائر. نعم. حفظكم الله, يقول السائل كيف تكون الخيانة في العرض؟ الخيانة في العرض أن يؤتمن الرجل على العرض فيهتك العرض ويغدر بمن ائتمنه مثل الجار. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم, فإذا غدر وفجر بالنساء والعياذ بالله أو اطلع على المحارم فيكون قد خان الأمانة. وكذلك أن يؤتمن على سر يتعلق بالعرض, يتعلق بشيء مما يحب المسلم أن لا يطلع عليه فيهتك هذا الستر ويحدث به. والخيانة لها صور كثيرة ليست خاصة بالخيانة في المال, قد تكون بالأعراض, قد تكون في الأعراض, وقد تكون في الكلام والأسرار, وقد تكون في التطلع على أسرار المسلمين وهتك الأستار, كل ذلك يعد من الخيانة. حفظكم الله, يقول السائل لو تكرمتم أن تبينوا لنا الفرق بين الفحش والبذاء. الفحش قد يقترن بالبذاءة في الكلام فيقال هذا فاحش وبذيء, إذا مثل السب, السب من الفحش وهو من البذاءة. والفحش أعم, يكون في الأخلاق مثل الغلظة والشدة في المعاملة والقسوة والبطش, يكون هذا من الفحش. وأما البذاءة تكون متعلقة بالقول. حفظكم الله, يقول في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, هل هو الغناء؟ نعم, كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أن هذا هو الغناء والمعازف. وهذا كما أخبر الله عز وجل من الناس من يشتري بماله هذه المعازف وهذه الأغاني فيفتن من جهتين, من جهة إنفاق المال في المحرم وفي أن يجلب لنفسه الشر سواء بشراء الأجهزة التي يستعان بها على سماع هذه الأشياء أو أن يشتري بعض الأشياء المسجلة التي تكون من المعازف والأغاني. والمؤمن ينبغي أن يسخر ماله في خدمة دينه أو على الأقل فيما ينفعه في هذه الدنيا ويتجنب ما فيه الضرر, فإن هذا من الإسراف, سيحاسب على المال الذي أنفقه في الشر وفي المعاصي وفي الفتن وسيكون وبالا وحجة عليه. وإذا أنفقه في باب الخير أجر عليه, وإذا أنفقه في المباح لا هذا ولا هذا. نعم. أحسن الله إليكم, يقول السائل اشتهر في هذه الأيام ما يسمى بالأناشيد, هل تعد من الأغاني؟ الأناشيد المعروفة الآن عند بعض من يبالغ فيها, والآن يقولون هناك فرق إنشاد وبعضهم يزعم أنها وسيلة من وسائل الدعوة, هذه تكلم العلماء فيها وبينوا أنها من البدع. إذا كان يظن أن هذه الأناشيد تقوي الإيمان وتزيد في طاعة الرحمن وأنها مما يمنع من المعاصي فهذا خطأ, بل هذه من البدع. وكذلك إذا كانت هذه الأناشيد فيها تلذذ بالأصوات فيأتون ببعض الشباب والصغار والمردان أصواتهم جميلة ويتلذذون بأصواتهم كما يتلذذ بأصوات النساء. هذا من جنس الشهوة الخفية التي يعلم الله عز وجل أنهم ما سمعوا هذه الأناشيد لما تحمل من المعاني ولكن للتلذذ بالأصوات المحرمة. ولهذا فإن أهل العلم قديما وحديثا يحذرون من هذه الأمور لأنها يصحبها ما يصحبها من الفتن والشهوات الخفية. وما عرف عن السلف ولا عن العلماء المعاصرين من أهل الورع أنهم يشجعون على فرق الإنشاد وأن تكون هناك أناشيد وأنها تقوي الإيمان، بل إن هذه الأمور معلوم أنها ما أتت للأمة بخير. الذي يقوي الإيمان القرآن والدروس والمواعظ وتذكير الناس. حفظكم الله. ويقول آخر: اشتهر من المغنين يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم سماعها؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من المغنين أن يمدحوه، مدحه الله، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهؤلاء المغنون شهادتهم غير مقبولة، فكيف نسمع لهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا كان مدح مجرد عن الأغاني. وأما إذا كانت هذه المدائح أغاني فإن هذه الأغاني محرمة إذا كان يصحبها موسيقى ولو كانت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الموسيقى محرمة ولو كانت في مواعظ أو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما من مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء في بعض الشعر الجميل الذي يسلم من الغلو كشعر حسان بن ثابت وبعض الصحابة وبعض الشعراء من أهل السنة، فينتفع بهذه القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهي كلها صحيحة، كما قال حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كلام جميل ومعاني صحيحة، ومثل هذا نعم ينتفع بها المسلم. وأما المغنون وأهل السفة وأهل خوارم المروءة هذا لا يقبل كلامهم. وكذلك ما يدعى من مسلسلات يعني في بيان سير الصحابة وسير الأنبياء هذه أمور منهي عنها، وأفتى العلماء الكبار بتحريم ما يسمى بهذه المسلسلات بدعوى أنها في سير الصحابة أو في سير الأنبياء والرسل، لأن سير الأنبياء والرسل وأخبار الصحابة تؤخذ من التاريخ الصحيح من كتب العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا عزم الرجل على فعل المعصية فلم يفعلها لحائل حال بينه وبينها، هل تكتب عليه؟ هذا كما جاء في الحديث: إذا هم الرجل بمعصية فتركها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت له بعشر حسنات. فالسيئة إذا هم بها وتركها لله كتبت له حسنة، لأن ترك السيئة يحتسب الأجر فيها من الله، هذه حسنة، وإذا فعلها كتبت عليه سيئة واحدة. لكن من صور الترك أن يتركها عجزا، فإذا كان مصرا عليها مجتهدا في فعلها ولم يمنعه من ذلك إلا العجز كتبت عليه سيئة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، ما منعه من القتل إلا أنه قتل وغلب ولو تمكن لقتل، فأخذ بالحرص مع عجزه عنه. فكذلك الآن الذي يسعى مثلا لقرض ربوي، يقدم أوراق للبنك ويسعى للحصول على القرض بكل ما أوتي ولا يقبل طلبه، يرفض طلبه كما يقولون رفض الطلب، فأخذ بالمعصية لأنه كان حريصا عليها، ما منعه منها إلا أن البنك لم يقرض، ولو أقرضه لاقترض. وآخر قدم أوراقه فنصحه ناصح قال اتق الله هذا ربا، قال أعوذ بالله من الشيطان تركتها لله، هذا يؤجر لأنه ترك المعصية لله. نعم. حفظكم الله، يقول السائل حكم القبض بعد الركوع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا، والخلاف مشهور بين الشيخين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فالشيخ عبد العزيز يرى القبض بعد القيام من الركوع، ويرى أن حال القيام يشرع فيها القبض، وأن ما بعد الركوع يقاس على ما قبله. فكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى القبض بعد القيام من الركوع والاعتدال، ويرى الرجوع إلى القبض الذي كان قبل الركوع، ويرى أن حال القيام بعد الركوع يقاس على القيام قبله، وأن هذا الذي دلت عليه السنة. ويحتج هو وغيره من أهل العلم بأن هذا أدعى للخشوع، في أن القبض ذكر بعض أهل العلم من فوائده أنه أدعى للخشوع. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يرى عدم القبض، وأن القبض إنما جاء في القيام قبل الركوع، وبعد الركوع مسكوت عنه، والأصل عدم المشروعية ما لم يدل الدليل. تلاحظون أن كل من القولين له وجه، ولهذا يصعب الترجيح في مثل هذه المسائل، والناس منهم من يقبض ومنهم من يسدل ولا يقبض، فلا ينكر على أحد. وأما القبض قبل الركوع في القيام أثناء القراءة للفاتحة لشيء من القرآن فهذه سنة دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يرجح القبض بعد الركوع أن فيه مخالفة لفعل بعض أهل البدع الذين لا يقبضون. وعلى كل حال كل من القولين له حظ من النظر، والله أعلم. حفظكم الله، يقول السائل حكم أكل التمساح؟ ليس لي علم بهذا. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول هل يمكن قراءة أذكار المساء بعد العشاء؟ نعم، وقت العشي يمتد من العصر إلى المغرب إلى غروب الشمس إلى وقت العشاء، كل هذا من وقت المساء ومن الأوقات التي تشرع فيها الأذكار، ولكن ينبغي المبادرة إليها، خاصة الأذكار التي فيها حفظ للمؤمن، فإن بعض الناس يؤجل ويكون هذا وقت فراغ قد يعني يتعرض لشيء، فينبغي المبادرة إلى الأذكار خصوصا ما يكون متعلقا بالحفظ بعد غروب الشمس مباشرة وبعد فراغه من صلاة المغرب أو قبل ذلك. وإذا لم يجد متسعا من الوقت أو شغل لا يترك هذا حتى ولو كان بعد العشاء يأتي به. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهو أن يسأل الله يا رب أعطني كذا وكذا، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة هي سائر هذه العبادات التي يؤديها المؤمنون، فالصلاة داخلة في دعاء العبادة لأنها عبادة متضمنها الطلب. ما صلى مصلي إلا وهو طالب يطلب العفو والمغفرة والقبول من الله، فهي متضمنة الطلب، ولهذا يسمى دعاء عبادة، كأنما يدعو الله ولكن بلسان حاله لا بلسان المقال. فدعاء العبادة هي سائر العبادات البدنية وما يقوم بالجوارح والقلوب داخل في دعاء العبادة، ودعاء المسألة هو الطلب، وهو أن يسأل الله بلسانه. حفظكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين النية والإخلاص؟ بينهما فرق وبينهما اشتراك من وجه. فالإخلاص هو أن يقصد المؤمن بعمله وجه الله، هذا يقال مخلص. والنية تطلق على هذا المعنى، كما يقال فلان صاحب نية يعني إخلاص، وتطلق على معنى آخر يكثر في كتب الفقه، فيقال النية المميزة للعبادات عن غيرها، مثل إنسان يتوضأ ينوي بذلك التنظف، يقال هذا لم ينوي الوضوء، لأن هذه نية مميزة للعمل عن العمل. فالنية بهذا الاعتبار ليست هي الإخلاص، ولهذا نقول في مثلا الصلاة أن يؤديها المؤمن لا بد له من إخلاص ونية. الإخلاص أن يؤديها لله، والنية أن ينوي بها الفريضة. ولهذا قد يدخل مع الإمام من يخالفه في النية، كمن فاتته صلاة الظهر ووجد الإمام يصلي العصر، فهو يصلي خلف الإمام لكن يخالفه بالنية، الإمام يصلي العصر وهذا يصلي الظهر، بأي شيء فارق الإمام بالنية وهو مخلص، كما أن الإمام كذلك يخلصون العبادة لله عز وجل. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة بمسجد به قبر لولي صالح؟ لا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا ولي ولا نبي، لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر وأنشئ على القبر، وإنما الصلاة تكون في المساجد التي أقيمت لذكر الله. هذا والله أعلم.